السماوات والأرض إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله الله. وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شاء